بسم الله الرحمن الرحيم. موقع المسك يسره أن يقدم لكم هذه المادة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، ذكرنا بالأمس أن القرآن الكريم كان مكتوبا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنه لم يكن مجموعا بين دفتين، متفرق في الجلود وفي اللخاف وفي العظام وفي غيرها. يوجد عند بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم سورة كذا، وعند الصحابي الآخر السورة الفلانية، وهكذا. وكلما نزلت آيات من القرآن أمر النبي صلى الله عليه وسلم بعض كتاب الوحي أن يكتبها ويثبتها، ويقول له النبي صلى الله عليه وسلم: ضعها في سورة كذا بين آية كذا وكذا، فيثبتونها الكتاب كما أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم. ثم كانت الجمعة الثانية كتابة في عهد أبي بكر الصديق رضي الله عنه، عندما استحر القتل في القراء من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وهم حفظة القرآن. فعند ذلك خشي عمر رضي الله عنه أن يذهب القرآن لكثرة من قتل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من القراء الحفظة، فأتى عمر إلى أبي بكر الصديق فقال له، قال لأبي بكر الصديق، أشار عليه عمر أن يكتب القرآن، أن يجمعه بين دفتين. فقال الصديق في بداية الأمر: وكيف أعمل عملا لم يعمله النبي صلى الله عليه وسلم؟ فقال عمر رضي الله عنه: هو والله خير. فلم يزل يراجع الصديق في هذا الأمر حتى شرح الله صدره لذلك. ثم اختار الصديق رضي الله عنه لهذه المهمة أحد الشباب الصالحين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وهو زيد بن ثابت، زيد بن ثابت بن الضحاك الخزرجي الأنصاري. اختاره الصديق لأربعة أسباب. السبب الأول أنه كان من حفاظ القرآن الكريم، والسبب الثاني أنه شهد العرضة الأخيرة مع النبي صلى الله عليه وسلم، العرضة الأخيرة التي عرض فيها جبريل عليه السلام القرآن على النبي صلى الله عليه وسلم، شهدها زيد بن ثابت. وأيضا من الأسباب أن زيد كان من الشباب الصالحين المؤتمنين، كان شابا قويا أمينا. هذه بعض الأسباب التي جعلت الصديق يختار هذا الرجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وكان يقول رضي الله عنه: والله لو أمرني الصديق بنقل جبل من مكانه لكان أهون علي من جمع القرآن الكريم، من شدة الأمانة التي تحملها وعظيم هذه الأمانة التي ألقيت على عاتقه. فجمع هذا الرجل القرآن الكريم بين دفتين، فبقي هذا المصحف عند الصديق حتى توفي رضي الله عنه، ثم انتقل إلى عمر، ثم انتقل إلى حفصة رضي الله عنها، وبقي عندها حتى أتت الجمعة الثالثة للقرآن الكريم كتابة في عهد عثمان رضي الله عنه. وهذه أيضا كان لها سبب، وهو أنه لما بلغت الفتوحات الإسلامية إلى أذربيجان وأرمينية، وتوسعت الفتوحات الإسلامية ودخل كثير من العجم في دين الله عز وجل وفي الإسلام، والمجاهدون انطلقوا من الشام ومن العراق ومن المدينة يجاهدون في سبيل الله سبحانه وتعالى، انطلقوا إلى هذه البلدان يفتحون ويجاهدون. حصل أنه اختلفت القراءات على بعضهم، لأن القرآن الكريم أنزل على 7 أحرف، وهذا متواتر وثابت، وقد روى هذا الأمر، أي أن القرآن الكريم نزل على 7 أحرف كثير من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، روى هذا أبو بكر وعمر وعثمان وعبد الله بن مسعود وأبي بن كعب وعبد الله بن عباس وأبو هريرة وسعيد وأبو سعيد الخدري وغيره كثير من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، كلهم شهدوا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنزل القرآن على 7 أحرف كلها شاف كاف. وقام عثمان رضي الله عنه على المنبر فقال: أذكر الله رجلا سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أنزل القرآن على 7 أحرف كلها شاف كاف، لما قام. قال الراوي: فقام ما لا يحصى من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم يقول: أنا أشهد. فقال عثمان رضي الله عنه: وأنا أشهد معهم. إذن القرآن أنزل على 7 أحرف، وليس المقصود بها 7 القراءات الموجودة الآن، لا، هي أحرف مختلفة تماما، 7 لغات من لغات العرب على أصح أقوال أهل العلم، لأنه اختلف العلماء رحمهم الله في المراد بال7 الأحرف، اختلفوا اختلافا كثيرا حتى وصل الأمر إلى أن اختلفوا إلى أكثر من 40 قول في هذا الأمر، وأغلبها وأكثرها متداخلة، ولكن الصحيح والأشهر والذي عليه جماعة من أهل العلم وكثير من أهل العلم أنها 7 لغات من لغات العرب في المعنى الواحد للكلمة الواحدة. الكلمة الواحدة أو المعنى الواحد تكون فيه 7 ألفاظ، كل قبيلة لها لغة في هذه الكلمة أو في هذا المعنى. في نحو هلم وأقبل وتعال وإلي ونحو ذلك، لفظة من القرآن الكريم لها معنى، يكون هذا المعنى بلفظة لقبيلة ثم يلقى بلفظة أخرى لقبيلة أخرى، وهكذا 7 لغات من لغات العرب. وقيل بل هي 7 لغات من لغات العرب ولكنها ألفاظ متناثرة في القرآن الكريم، ألفاظ موجودة ومثبتة في القرآن الكريم. يعني هناك بعض الألفاظ، مثلا وردت هذه اللفظة في سورة كذا بلغة قريش، وفي السورة الفلانية وردت لفظة بلغة ثقيف، وفي السورة الفلانية بلغة كذا من القبائل. يعني هي ألفاظ متناثرة موجودة في القرآن الكريم، وعلى هذا فالقرآن الآن، القرآن الذي هو بين أيدينا موجود على هذا القول أنه يحتوي على الأحرف 7 ما زالت موجودة فيه. وهذا يسوقنا إلى خلاف آخر بين العلماء، وهو هل الأحرف 7 ما زالت موجودة أو أن عثمان رضي الله عنه قد ألغى هذه الأحرف، 6، وأثبت حرفا واحدا. فنقول على القول الأول فإن عثمان رضي الله عنه قد ألغى جميع الأحرف وأبقى حرفا واحدا وهو الذي بلغة قريش، لأن القرآن الكريم نزل بلغتهم. إذن من يذكرنا بالقول الأول؟ القول الأول 7 لغات من لغات العرب على المعنى الواحد بألفاظ متعددة، 7 لغات من لغات العرب على المعنى الواحد بألفاظ متعددة، مثل هلم وأقبل وتعال ونحوي وإلي، فكل هذه الألفاظ تدل على معنى واحد، وكل قبيلة تقرأ القرآن بما يناسبها. إذا تعددت الألفاظ لمعنى واحد فإن كل لغة أو كل قبيلة تقرأ باللغة المناسبة لها. وهذا كان قبل أن يجمع عثمان رضي الله عنه القرآن الجمعة التي جمعها رضي الله عنه. وترى هذه المسألة أيها الأحبة فيها خلاف كبير، وأيضا كثير من طلبة العلم لم يفهم هذا الإشكال الذي وقع. عثمان رضي الله عنه كما أسلفنا لكم عندما انتشرت الفتوحات الإسلامية أخذ كل يقرأ بالحرف المتاح له، فكان بعضهم لا يصلي خلف بعض، بل إنه وصل الأمر والعياذ بالله أن كفر بعضهم بعضا وهو لا يعلم. يقول له كيف تقرأ بهذا الحرف؟ كيف تزور في القرآن الكريم وتأتي بقرآن غير الذي أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم، وهي أحرف قرأ بها النبي صلى الله عليه وسلم؟ فأحس حذيفة رضي الله عنه بالخطر، فأتى إلى عثمان رضي الله عنه وقال له: أدرك أمة محمد صلى الله عليه وسلم، فإنه أصبح بعضهم يكفر بعضا. فعند ذلك أحس بالخطر عثمان رضي الله عنه، فجمع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم واستشارهم وجمع القرآن على حرف واحد، واختار لهذه المهمة 4 شبان. من هم هؤلاء الشباب؟ اختار 3 من قريش وواحد من الأنصار. هؤلاء الشباب هم زيد بن ثابت، وهو الذي جمع القرآن في عهد الصديق رضي الله عنه، وعبد الله بن الزبير رضي الله عنه، وسعيد بن العاص، وعبد الرحمن ابن الحارث ابن هشام رضي الله عنهم أجمعين. وقال لهم: إذا اختلفتم أنتم وزيد في لفظة من القرآن فأثبتوها بلغة قريش، فإنه نزل بلغتهم. فجمعوا القرآن على هذا النحو، وأخذوا المصحف الذي عند حفصة وجمعوا القرآن على هذا النحو الذي أمرهم به عثمان رضي الله عنه. ثم إن عثمان جمع المصاحف الموجودة عند الصحابة، الموجود عند علي، والمصحف الذي عند أبي، والمصحف الذي عند عبد الله بن مسعود، جمع هذه المصاحف كلها الموجودة في ذلك الوقت وأحرقها حتى يكون هذا المصحف هو الأم الذي يعتمد عليه ويرجع إليه، ونسخ منه 6 أو 7 مصاحف أرسلها إلى الأمصار، أرسل إلى الكوفة، وأرسل إلى البصرة، وأرسل إلى اليمن، وأرسل إلى الشام، وأرسل إلى مصر، واستبقى عنده في المدينة واحدا. وكان من الطرائف أن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه كان يقول: أيها الناس، طبعا لما جمع عثمان المصاحف وأمر بإحراقها قال: أيها الناس، غلوا مصاحفكم، فمن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة، وأنا أريد أن آتي بمصحفي يوم القيامة. لأنه في بداية الأمر رفض أن يسلم مصحفه، ثم اقتنع بإجماع الصحابة على هذا الأمر. إذن الذي فعله عثمان رضي الله عنه خير أو ليس بخير؟ هو خير للأمة. هناك من العلماء من قال أن عثمان لم يلغي 6 أحرف، وما كان لعثمان ولا لغيره أن يلغي هذه الأحرف لأنها نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم. فنقول ويرد عليه بأن عثمان أولا فعل هذا الأمر بإجماع الصحابة رضي الله عنهم، ثانيا أن عثمان خشي على الأمة من الفتنة وقد وقعت الفتنة أمام عينيه، ثم إن عثمان رضي الله عنه أراد الخير لهذه الأمة بجمع هذا القرآن على حرف، لأنه لو لم يفعل هذا الأمر لحصلت الفتنة كما أسلفنا. أيضا الأحرف هذه التي نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم إنما يراد بها التيسير على الأمة، فلما كان في عهد عثمان رضي الله عنه الناس دخلوا في دين الله أفواجا وتعلموا، فلم يعد هناك حاجة لهذه الأحرف، لم يكن هناك حاجة لهذه الأحرف لأن الناس تعلموا وعرفوا لغة قريش وقرأوا القرآن ودرسوه وتعلموه، فلم يكن هناك حاجة لهذه الأحرف، فائدتها انتهت في ذلك الوقت، فيرد عليهم بهذا. إذن القول الراجح، وهذا قول الإمام الطبري وابن كثير وغيرهم من العلماء، هذا هو القول المترجح في هذه المسألة. هناك قراءات كثيرة كانت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا من العلماء من قال أن المراد بالأحرف السبعة القراءات السبعة، وهذا قول مرجوح وغير صحيح، لأن القراءات أصلا المتواترة عشرة الموجودة الآن، قراءة الإمام نافع وقراءة ابن كثير وقراءة أبو عمرو البصري وقراءة ابن عامر الشامي وقراءة الإمام عاصم وحمزة والكسائي ثم نافع ويعقوب وخلف العاشر، هذه عشر قراءات متواترة، وكل قارئ منهم له راويين. فإذا القول بأن الأحرف السبعة هي القراءات السبعة قول غير صحيح. ثم إن القراءات كانت كثيرة جدا، تصل إلى 30 و40 و50 قراءة بعد في عهد الصحابة رضي الله عنهم. هذه القراءات الموجودة لهؤلاء الأئمة هي اختيارات اختاروها، نعم قرأ بها النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنه لم يحدد هذه القراءات على النحو الموجود الآن. يعني النبي صلى الله عليه وسلم ما أتى إلى شخص وأقرأه برواية الإمام قالون، هذه الرواية بأكملها ثم انتهى النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذا، لا، ورواية ورش ورواية خلف وخلاد وهكذا، لا، وإنما أقرأ النبي صلى الله عليه وسلم بقراءات متعددة. ثم هناك من الأئمة من كانت له اختيارات، قال الإمام قالون أنا لي هذا الاختيار، عندي هذه القراءة، فكان يقرأ بها الناس، هي ثابتة ويجب أن تفهموا هذا، والذي لم يفهم لا ينقل عني، افهم هذا الأمر. أنا لا أقول أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقرأ بهذه القراءات، القراءات الموجودة الآن كلها قرأ بها النبي صلى الله عليه وسلم وتلفظ بها، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقرأ بها على هذا النحو. يعني قالون أتى وجعل له اختيار، والإمام شعبة جعل له اختيار، والإمام الكسائي له اختيار، قال هذه اختياراتي أنا في القراءة، أختار هذه القراءة ثم أقرأ بها الناس. ولذلك لما خاف الناس في عهد التابعين وأتباعهم، لما خافوا على القرآن وأن يتوسع الناس في القراءات، قالوا نجعل في كل مصر من الأمصار راو وإمام فنثبت عنده القراءة ولا يعتد بغيره، فنختار من المدينة الإمام نافع، ومن مكة الإمام ابن كثير، ومن البصرة الإمام أبو عمرو البصري، ومن الشام ابن عامر الدمشقي، ومن مصر أخذ يقرأ فيها، ذهب إليها ورش وأخذ يقرأ الناس فيها وهكذا. قالوا نتوقف عند هؤلاء الأئمة الذين شهد الناس بإتقانهم وبإمامتهم وبفضلهم وبأمانتهم وبعدلهم، فنتوقف عندها ولا نقبل بعد ذلك أي قراءة، حتى ولو ثبتت فإنا نجعلها من القراءات الشاذة التي يستدل بها ويستشهد بها ويأخذ علماء التفسير منها، ولكنه لا يقرأ بها في الصلاة. فهنا توقف الزحف، زحف القراءات عند هؤلاء الأئمة، وإلا القراءات كانت كثيرة، انظر في تفسير سورة الفاتحة في تفسير ابن كثير رحمه الله، قال سيق بإسناد صحيح أن عمر رضي الله عنه كان يقرأ غير المغضوب عليهم وغير الضالين. ثبتت هذه القراءة بإسناد صحيح، لكن هل يقرأ بها في الصلاة؟ لا يقرأ بها في الصلاة، لأنها قراءة شاذة لا تعتبر قراءة متواترة. وكثير من القراءات التي كان يقرأ بها الصحابة، لأنه في عهد الصحابة كانت القراءات كثيرة كلها داخلة في الحرف الواحد الذي أثبته عثمان رضي الله عنه، قراءات كثيرة. ولكن كما ذكرت لكم، لما خشي السلف رحمهم الله أن يتوسع الناس في القراءات أوقفوا هذا المد وهذا الزحف، وقالوا نعتمد في كل مصر من الأمصار وقطر من الأقطار أحد الأئمة فينتهي عنده الإقراء، فانتهى الإقراء عند هؤلاء الأئمة العشرة أو السبعة الذين ذكرهم الإمام الشاطبي رحمه الله. ذكر من هؤلاء الأئمة: فأما الكريم السر في الطيب نافع، فذاك الذي اختار المدينة منزلا، وقالون عيسى ثم عثمان ورشهم بصحبته المجد الرفيعة أثلا، ومكة عبد الله فيها مقامهم، هو ابن كثير كاثر القوم معتلى. ثم ساق بقية أسماء القراء السبعة وبقية القراء العشرة أثبتهم ابن جزر رحمه الله في الطيبة، وكذلك أيضا أثبتهم العلماء، أثبتوا قراءتهم باقي القراء من العلماء رحم الله الجميع. إذن يجب أن يفهم الطالب هذا الأمر، وإلا حصل عنده خلط وربما نقل عن من يأخذ عنه أمورا ربما تكون خاطئة. الجمع الثالث هو جمع القرآن بمعنى تسجيله تسجيلا صوتيا. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. الثالث جمعه بمعنى تسجيله تسجيلا صوتيا، ويسمى بالمصحف المرتل أو التسجيل الصوتي المسموع للقرآن الكريم. وأول اجتماع عقد لهذا الغرض كان في الجمعية العامة للمحافظة على القرآن الكريم برئاسة الأستاذ لبيب السعيد لدراسة الموضوع في مساء 14 من رمضان عام 1378 للهجرة، وتمت الموافقة عليه ووضعت له ضوابط وشروط. ثم بدأ التسجيل لأول مرة سنة 1379 للهجرة لمحمود خليل الحصري سنة 1381 للهجرة برواية حفص عن عاصم، النوع التاسع عشر. طيب، هذا النوع الثالث من أنواع جمع القرآن الكريم، وهو جمعه بمعنى تسجيله تسجيلا صوتيا، وهذا وقع في زماننا هذا، لأنه قديما لم يكن هناك مسجل ولا راديو ولا شيء من هذا، ما عرفت هذه الأمور الحديثة إلا في زماننا هذا. ففي بداية الأمر وجد هذا المشروع معارضة، كأن يعني الناس يخافون من إثم، من الإثم الذي ربما يقع عليهم فيترددون، لأنهم يقدمون على أمر خطير يتعلق بالقرآن الكريم. ثم شرح الله صدورهم ووافقوا على هذا الأمر، فعقد اجتماع برئاسة رجل وقارئ يسمى لبيب السعيد في مصر في القاهرة في سنة 1378، وتمت الموافقة على هذا المشروع ولله الحمد، لكن وضعت له بعض الضوابط، ضوابط حتى يحافظ على القرآن وعلى لفظه. ثم بدأ التسجيل لأول مرة القرآن الكريم في سنة 1379 للقارئ المعروف محمود خليل الحصري، وانتهى من التسجيل سنة 1381. هذا أول تسجيل للقرآن الكريم، وهذا القارئ معروف بإتقانه وترتيله وصوته رحمه الله رحمة واسعة. وكان هذا برواية حفص عن عاصم. ثم تتابع العلماء والأئمة وتسابقوا في هذا الخير العظيم، وأخذوا يسجلون القرآن، وهناك أئمة مشهورين في هذا الجانب، منهم عبد الباسط عبد الصمد والمنشاوي، ومن مشايخنا الشيخ علي الحذيفي، علي عبد الرحمن الحذيفي، وكذلك محمد أيوب، وكثير ولله الحمد في هذا الزمان انتشر التسجيل للقرآن الكريم، وهذه نعمة من الله سبحانه وتعالى. فالقرآن من العلوم التي لا بد فيها من التلقي، والله لو أن الإنسان حصل على الدكتوراه في الهندسة أو مثلا في أي علم من العلوم ويستطيع أن يقرأ أي مؤلف، يأخذ أي مؤلف ويقرأ، لكن القرآن الكريم سبحان الله العظيم لا بد فيه من الجلوس أمام الشيخ، لا بد فيه من التلقي حتى في بعض كلماته، وهذا معجز. حتى في الرسم، في رسم القرآن فيه إعجاز، لأنه لا يستطيع كل الناس أن يقرأوا الرسم العثماني، هناك بعض الألفات محذوفة في الرسم، وهناك بعض الكلمات كتبت بطريقة خاصة، بطريقة خاصة لا يستطيع أن يقرأها الإنسان إلا بالتلقي. ناهيك عن القراءات، لا بد أيضا فيها من التلقي، ولذلك قارئ القرآن وحافظ القرآن الناس محتاجون إليه في كل زمان وفي كل مكان. حتى انظر في التعليم عندنا، في بعض المدارس يحصل عجز لمدرس القرآن الكريم. طيب الموجودين الحمد لله مسلمين ويصلون، لكن القرآن يحتاج إلى معلم خاص لا بد فيه من التلقي. عندما كنا نقرأ على بعض المشايخ وجدت جميع الطبقات يقرؤون معنا عند هذا الشيخ، كلهم محتاجون إليه، فيهم الطبيب، فيهم الضابط، فيهم المهندس، فيهم الدكتور في الجامعة، كلهم يقرؤون على هذا الشيخ ومحتاجين إلى تصحيحه وإلى أن يصحح لهم. فالناس كلهم محتاجون إلى حفظة كتاب الله عز وجل. القرآن ليس وظيفة من الوظائف، القرآن منزلة ورتبة عظيمة لا يعطيها الله عز وجل إلا من أكرمه، فليحافظ على هذا الخير وعلى هذا الأمر. وأنا أذكر كنا نقرأ في الجامعة عند فضيلة الشيخ محمود عبد الخالق جادو رحمه الله، هذا الرجل من العلماء المصريين، من علماء القراءات، وهؤلاء النخبة الذين كانوا موجودين في الجامعة الإسلامية في كلية القرآن كلهم ماتوا إلا شخص واحد عبد الرافع، نسأل الله عز وجل أن يمتع به. فكنا نقرأ عند هذا الشيخ، وفي كلية القرآن، كلية القرآن 4 فصول، الصف الأول والصف الثاني والصف الثالث والصف الرابع، لأنهم كانوا يشترطون أن لا يدخل في هذه الكلية إلا من كان حافظا لكتاب الله. فكانت تشهد ندرة من السعوديين، كنا 4 أو 5 فقط. فاجتمعنا عند هذا الشيخ فقلنا له، طبعا شباب في ذلك الوقت سنة أولى كلية أو ثانية كلية، فقلنا للشيخ يعني أبدأ بعض الشباب رغبتهم يقول لو كنت مهندس. الآن الذي يتخرج من كلية القرآن أو الشريعة ما يجد وظيفة، يمكن ما يحصل وظيفة إلا بعد تعب كثير الذين يتخرجون من كلية الشريعة، فحنا نحمل هم الرزق وحنا ما زلنا في أولى جامعة، والله عز وجل تكفل بالأرزاق. الإنسان يخلص النية والدنيا تأتي تبع. فقال لنا هذا الشيخ كلمة عجيبة ما زلت أذكرها قبل تقريبا 25 سنة، ضرب لنا مثال يقول: أنا كنت مثلكم، أتيت إلى والدي قبل أن أدخل، لما دخلت إلى معهد القراءات في القاهرة، يقول أتيت إلى والدي فقلت له أنا أريد أن أكون مهندس أو دكتور طبيب يعني، لكن القرآن الآن ما يجد الإنسان فيه وظيفة وكذا. فضرب له والده مثال، هو أخبرنا بهذا المثال، قال: يا ولدي تعرف المومسات؟ المومسة هي الراقصة، الراقصة اللي ترقص على المسرح عشان تجمع الأموال. هذه الراقصة يكون لها إنسان يحمل المكياج حقها والشنطة. قال: نعم يكون لها هذا. قال: لو أن هذا الرجل الذي يحمل متاع هذه المرأة أصابته مصيبة ونزلت به نازلة، هل تقف معه هذه المرأة ولا ما تقف؟ قال: تقف معه، ولله المثل الأعلى. فكيف إذا أنت يا ولدي خدمت القرآن وتعلمت القرآن وكنت مع الله سبحانه وتعالى، هل تسيء الظن بالله عز وجل؟ لا والله. يقول: والله ما إن تخرجنا من المعهد، معهد القراءات، إلا وأتانا الترشيح لأن نكون مدرسين في جامعة الأزهر. يقول: فلما ترشحنا للتدريس في الجامعة قبلونا، وأتينا للتقديم إلى معالي الرئيس. يقول: فلما رآنا وقف. يقول: حنا استغربنا كيف الدكتور والرئيس هذا يقف. قال: كيف لا أقف لحفظة كتاب الله الذين يحملون القرآن. يقول: قبلنا ثم درسنا في الجامعة، ثم مباشرة أتى الترشيح لمن يريد أن يعمل مدرسا في الجامعة الإسلامية وفي المدينة المنورة وبراتب ضعف ما كنا نأخذه، وبدل سكن وكذا وكذا وكذا، ونصلي في الحرم. فلما أتى إلى المدينة هنا أخذ يدرس في الجامعة، وأخذوه مباشرة إلى مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف. فكان من الشرف أن اسم هذا الرجل وهؤلاء القراء مكتوب في كل المصاحف التي وزعت على العالم بأجمعه. أنت الآن لو فتحت المصحف، مصحف مجمع الملك فهد، تجد في آخر المصحف مكتوب أسماء هؤلاء المشائخ الذين أشرفوا على طباعة المصحف، ومنهم محمود عبد الخالق جادو، وعبد الحكيم خاطر، وعبد الرافع رضوان، وسيبويه، وهؤلاء الأئمة. أي شرف هذا؟ لو كان مهندس هل يحصل له هذا الشرف؟ هل يجد؟ وما ينتظره في الآخرة نسأل الله عز وجل أن يكون أعظم وأعظم، أعظم وأعظم. فالإنسان لا يحمل هم الرزق، لا تحمل هم الرزق، والله إن أعرضت عن هذه الدنيا فإنها تأتيك تبع. الدنيا تأتيك تجري خلفك، وإن لهثت ورغبت وأتيت تبحث عن هذه الدنيا فإنها تولي عنك وتدير ظهرها إليك، فتصبح أنت تمشي خلفها ولا تأخذ منها إلا ما قسمه الله لك. فالإنسان يعرض أنا ويخلص النية لله عز وجل، فإن تخطفك الموت قبل أن تبلغ ما تريد كان الحمد لله، خفة في الحساب يوم القيامة. الفقراء يدخلون الجنة قبل الأغنياء بكم سنة؟ 500 سنة. وين ما زكيت ما عندي فلوس، وين ما تصدقت ما عندي فلوس، وين ما حجيت ما عندي فلوس، إلى الجنة. لكن الغني تعال من أين أخذت مالك، فيحاسب عن كل قرش أخذه من حلال ولا من حرام، ثم بعد ذلك يلام لماذا لما أتت التبرعات ذهبت تسافر إلى كل مكان، إلى كل مكان نزهة وتمشي وإخوانك المسلمين يموتون من الجوع، ما تصدقت عن ماله من أين أخذه وفيما أنفقه. وكان أويس القرني رحمه الله يقول، وهو من فقراء المسلمين ولكنه مستجاب الدعوة، النبي صلى الله عليه وسلم أمر عمر إذا لقيه أن يطلب منه أن يستغفر له، ثم لما علم الناس به ولى وذهب وترك الناس واختفى عن الأنظار، ما يريد أحد أن يعرفه. كان يقول رحمه الله، اللهم إني أعتذر إليك عن كل عار من المسلمين، فوالله ما أملك إلا ما على ظهري، وعلى ظهري جبة لا تساوي دراهم معدودة. اللهم إني أعتذر إليك عن كل جائع من المسلمين، فلا والله ما أملك إلا ما في بطني. لا يملك شيء من هذه الدنيا، ويوم القيامة يشفع في مثل مضر، قبيلة كاملة يدخلهم الجنة، الله عز وجل بشفاعته يدخل هؤلاء الجنة. نعم. النوع 19 في عدد سوره وآياته وكلماته وحروفه. أما سوره ف114 سورة بإجماع من يعتد به، وقيل 13 بجعل الأمثال وبراءة سورة واحدة. أخرج أبو الشيخ عن أبي روق قال الأمثال وبراءة سورة واحدة. وأخرج عن أبي رجاء قال سألت الحسن عن الأمثال وبراءة سورتان أم سورة، قال سورتان. ونقل مثل قول أبي روق عن مجاهد، وأخرجه ابن أبي حاتم عن سفيان. وأخرج ابن أشتة عن ابن لهيعة قال يقولون إن براءة من يسألونك، وإنما لم تكتب في بداية براءة بسم الله الرحمن الرحيم لأنها من يسألونك، وشبهتهم اشتباه الطرفين وعدم البسملة. ويرده تسمية النبي صلى الله عليه وسلم كلا منهما. ونقل صاحب الإقناع أن البسملة ثابتة لبراءة في مصحف ابن مسعود قال ولا يؤخذ بهذا. قال القشيري الصحيح أن التسمية لم تكن فيها لأن جبريل عليه السلام لم ينزل بها فيها. وفي المستدرك عن ابن عباس قال سألت علي ابن أبي طالب لما لم تكتب في براءة بسم الله الرحمن الرحيم، قال لأنها أمان وبراءة نزلت بالسيف. وقال السورة لغة المنزلة والشرف والعلامة، وفي الاصطلاح طائفة مستقلة من آيات القرآن الكريم ذات مطلع ومقطع، طائفة مستقلة من آيات القرآن الكريم ذات مطلع ومقطع. هذه السورة في القرآن الكريم. عدد سور القرآن الكريم 14 سورة بإجماع أهل العلم تقريبا. نعم نعم 114 أحسن. إذن سور القرآن 114 سورة بإجماع من يعتد به من العلماء. ومنهم من قال 13، 113. لماذا وقع هذا الخلاف؟ وقع هذا الخلاف لأن الناس اختلفوا في سورة براءة، في سورة التوبة، هل هي من سورة الأنفال أو هي سورة مستقلة؟ وحقيقة هذا الخلاف ليس حديثا، وإنما هو قديم من عهد الصحابة رضي الله عنهم، فإنهم لما أرادوا أن يثبتوا سورة براءة في المصحف العثماني، في مصحف عثمان، اختلفوا فيما بينهم هل هي سورة مستقلة أو هي تابعة لسورة الأنفال، فاتفقوا على أن يضعوا بينهما حاجزا ولا يضعوا في بداية سورة التوبة بسم الله الرحمن الرحيم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم إذا انتهت السورة وأتت سورة جديدة أن يبسمل في بدايتها جبريل عليه السلام، يعني ينزل جبريل بالبسملة في بداية هذه السورة، فاتفقوا على هذا. ومنهم من الناس من قال أن براءة لم يكتب في أولها آية البسملة لتنزيلها بالسيف، لأنها نزلت بالشدة والقوة وفضح المنافقين، وبدايتها براءة من الله ورسوله، فما دام أنها نزلت هكذا فإنه لا يناسب أن يكون في بدايتها بسملة، لأن البسملة مشتملة على الرحمن والرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم. والبسملة هي آية من القرآن وليست آية من كل سورة كما هو الصحيح من أقوال أهل العلم. ولذلك حمزة رحمه الله القارئ المعروف جعل القرآن كأنه سورة واحدة لا يبسمل بين السور، وهناك من الأئمة من يبسمل وبسمل بين السورتين بسنة رجال نموها درية وتحملا، ووصلك بين السورتين فصاحة وصل واسكتا كل جلاياه حصلا، وبسمل بين السورتين بسنة الباء لقالون، رجال الراء للكسائي، نموها النون لعاصم، درية الدال لابن كثير، وهذه الفاصل وتحملا، رجال نموها درية وتحملا، ووصلك بين السورتين فصاحة الفاء لحمزة، وصل واسكتا كل جلاياه حصلا، كلم اللي هو الكاف للإمام ابن عامر الدمشقي رحمه الله، هذه رموز وضعها الإمام الكسائي في متن الشاطبية، يعني لكل راو من الرواه جعل له حرف من الأحرف يشير إليه في القصيدة التي ذكرها في القراءات السبع. إذن البسملة هي سورة من القرآن في سورة النمل، ولكنها ليست آية من القرآن في سورة النمل، وليست آية من كل سورة. ولذلك أيضا وقع الخلاف في سورة الفاتحة، هل لفظة الآية بسم الله الرحمن الرحيم هل هي آية من سورة الفاتحة أو ليست بآية؟ من العلماء من عدها آية، والكوفي مع مكة يعد البسملة سواهما أولى عليهم عدلة، الكوفي اللي هم الكوفيون الإمام عاصم والكسائي وحمزة، مع مكة من هو؟ ابن كثير المكي، هؤلاء يعدون البسملة آية من كتاب الله، من الفاتحة. ولذلك الآن في مصحفنا لو فتحت المصحف تجد أمام بسم الله الرحمن الرحيم رقم 1، لكن لو فتحت المصحف مصحف ابن عامر الدمشقي أو مصحف أبو عمرو البصري ما تجد البسملة، لكن تجد الرقم أمام أولى عليهم، لفظة عليهم الأولى تجد أمامها رقم، بينما مصحف حفص عندنا ما تجد فيه رقم، لأنه بالإجماع أن سورة الفاتحة كم آية؟ 7 آيات، 7 المثاني بالإجماع، بإجماع القراء أنها 7 آيات، لكن الخلاف وقع في تحديد الآية، في تحديد الآية الأولى التي هي بسم الله الرحمن الرحيم، هناك من حددها ومن لم يجعل بسم الله الرحمن الرحيم آية جعل أولى عليهم الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم، هنا آية، غير المغضوب عليهم هنا ليس موضع آية، أولى عليهم عد له. نعم. وقال رحمه الله: وقال الزمخشري: الآيات علم توقيفي لا مجال للقياس فيه، ولذلك عدوا ألف لام ميم آية حيث وقعت وألف لام ميم صاد. طيب، في عندنا أيضا مسائل بالنسبة لبداية السورة ونهايتها، تحديد بداية السورة ونهايتها، هل هو أمر اجتهادي من الصحابة أو أمر توقيفي من النبي صلى الله عليه وسلم؟ نعم، هو أمر توقيفي من النبي صلى الله عليه وسلم، لا مجال فيه للاجتهاد، هذه ضعوها عندكم إذا لم تكن موجودة. الأمر الثاني: أسماء السور، هل هو أمر توقيفي أو أمر اجتهادي؟ قال بعض أهل العلم أنه أمر توقيفي لا مجال فيه للاجتهاد، وهذا هو الذي رجحه الإمام السيوطي رحمه الله. ومن العلماء من يرى أنه أمر اجتهادي، قال: بدليل تعدد الأسماء لبعض السور، ولو كان أمرا توقيفيا لم يكن هناك عدة أسماء لبعض السور. مثلا عندنا سورة الفاتحة كم اسم لها؟ كثير، أم القرآن والسبع المثاني والشافية والكافية وغيرها من الأسماء، سورة محمد وسورة القتال، وهناك أسماء لبعض السور: التوبة، الفاضحة، براءة، وهكذا. فقالوا لو كان أمرا توقيفيا لما كان أو لما حصل هذا التعدد من الأسماء، لكن ربما يكون بعض سور القرآن توقيفي وبعضها يكون اجتهادي، وبعضها اجتهادي. هل ترتيب السور هل هو أمر توقيفي أم اجتهادي؟ نعم، أسماء السور يعني أنا بالنسبة لي أرى أن بعضها توقيفي وبعضها اجتهادي جمعا بين الأدلة أو جمعا بين هذه الأقوال. ترتيب السور في القرآن الكريم هل هو أمر توقيفي أو أمر اجتهادي؟ إذا ذكرت لك بعض الأمور سوف يتبين لك الأمر من خلال هذا. مصحف علي رضي الله عنه كان يبتدئ بسورة بسورة اقرأ مرتب على النزول. مصحف عبد الله بن مسعود رضي الله عنه كان يبتدئ بسورة البقرة ثم النساء ثم آل عمران. المصحف العثماني على الترتيب الموجود الآن، فما رأيك؟ هل ترتيب السور توقيفي ولا اجتهادي؟ هناك من العلماء من قال أنه توقيفي لا مجال فيه للاجتهاد، بل قال أيضا أنه في اللوح المحفوظ كان على هذا الترتيب وعلى هذا النسق، وبعضهم قال بل هو اجتهادي بدليل المصاحف التي ذكرنا لكم. والصحيح أنه اصطلاحي، اصطلح عليه الصحابة في زمن عثمان فلا تجوز مخالفتهم، اصطلاحي اصطلح عليه الصحابة فلا يجوز لأحد أن يخالفهم، لكن يجوز لك أن تقرأ على غير هذا الترتيب. يعني لو أن إماما قرأ سورة الضحى ثم قرأ سورة النبأ، هل تنكر عليه؟ لا تنكر عليه. طيب لو أن دولة من الدول طبعت بشكل رسمي مصحف وجعلته على غير هذا الترتيب، هل يجوز هذا؟ لا يجوز، لأنك هنا خالفت إجماع الصحابة رضي الله عنهم في عهد عثمان رضي الله عنه. إذن هو أمر اصطلاحي اصطلح عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. نكتفي بهذا، والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد. عندنا ثلاث جوائز، الذين كانوا يكتبون معنا هم الذين سيفوزون. من يذكر لي القول الراجح في المراد بالقراءات السبع أو بالأحرف السبعة؟ نبغى واحد ما أخذ هدية. أنت ما أخذت شيء اليوم؟ طيب اللي ما أخذ اليوم ولا مرة ما أخذ؟ أنت ما أخذت ولا مرة؟ طيب أنت تفضل. لا تقل، أنا أول شيء تسمع من زميلك وبعدين خلك واقف. اللي أمامك هذا وليش تقول ما أخذت؟ بنسى. طيب هو هناك اللي ما أخذ هدية، هذول الاثنين ما أخذوا. طيب نقدم الأكبر. أيوة سبع لغات. طيب حين ندري أنها سبع لغات؟ أقول نحن نعلم أنها سبع لغات، أنت إلى الآن ما أتيت بشيء جديد. إيه؟ لا، هذا قول من الأقوال أنها سبع القراءات. حين نقول ما هو القول الراجح، أنت قلت سبع لغات، أكمل. إيه من لغات العرب؟ لكل معنى سبع. سبعة ألفاظ. طيب يعني أنا عشان حتى نحلل الهدية نعطيك سؤال ثاني. السؤال الثاني: من هو الذي اختاره الصديق لجمع القرآن الكريم؟ طيب أحسن، الآن تأخذها حلال. تعال. وفقنا الله وإياك. السؤال الذي يليه من يجيب؟ من هو الواثق من نفسه؟ قبل أن نلقي السؤال، أنت أجبت شيخ؟ ما أخذت ولا هدية؟ نعم، قف. سورة التوبة هل هي سورة مستقلة أو تابعة لسورة الأنفال؟ خلاف بين أهل العلم، لكن لماذا لم توضع البسملة في بداية سورة التوبة؟ سبب واحد، ذكرنا سبب واحد. طيب يعني لتنزيلها بالسيف. نعم، فلا يناسب أن تذكر البسملة التي فيها الرحمة في بداية هذه السورة. أحسن. لا بس هنا أن تذكر يعني هذا نسك فيه عبادة، الذبح لله عز وجل عبادة وفيه مخالفة للمشركين، فما فيه أنت كأنك ترد على هذا القول عندما نقول أنه لا يناسب هذه السورة أن تكون في بدايتها البسملة اللي فيها الرحمن والرحيم، لكن أنا أقول لك الذبح، ذبح الذبيحة هو نسك وتقرب لله عز وجل وفيه رحمة لهذه الذبيحة لهذه البهيمة عندما تذكر اسم الله عز وجل عليها. هذه الذبيحة سوف تذبح تذبح، فهل الأولى أن يذكر اسم الله عليها ولا ما يذكر؟ الأولى أن يذكر، فلا شك أن فيه رحمة بهذه البهيمة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. فأنت فأي أعظم رحمة من هذا؟ شاهدت في بعض اللقطات وهم يذبحون الذبيحة من بهيمة الأنعام في بعض الدول الغير مسلمة، الإنسان يشمئز والله عندما يرى طريقتهم في الذبح، يعني تتعذب البهيمة تماما سواء كان بالصعق الكهربائي أو بعصا، تجد البهيمة تتعذب عذابا أليما ويوقف الدم فيها. لكن سبحان الله، انظر إلى الإسلام، تأتي لهذه الذبيحة وتضجعها ثم تذكر اسم الله عليها، هذه رحمة بهذه البهيمة. وأنا يعني لا أستشهد ببعض المقاطع لأني لا أعلم صحتها حقيقة، عندما يأتون ببهيمة فيضجعونها ويذكر اسم الله عليها فتستسلم هذه البهيمة، يعني أمر حقيقة عجيب جدا والإنسان يتعجب منه، لكن الله أعلم يعني في الطريقة الموجودة أو التي استخدمت فيها أو استخدم فيها هذا الأمر، لكن على كل هذا لا ينافي هذا الأمر. أحسنت. كذلك أيضا نعم، في الطعام الإنسان يقول بسم الله ولا يقول بسم الله الرحمن الرحيم. نعم أحسنت. طيب يبقى السؤال الثالث، أنت متشوق لكن لن نعطيك إياه لأنك أنت أخذت ولا لا؟ لا مو اليوم، نحن نريد الطالب الذي لم يأخذ ولا مرة، فإن وجد فتقدم أنت عليهم جزاك الله خير، لكن أيضا لن أعطيك الكتاب. هل يوجد أحد لم يأخذ؟ ما أخذت أبدا؟ طيب قف. ترتيب سور القرآن الكريم هل هو أمر توقيفي أم اجتهادي؟ أيوة لا، احنا لا نقول أسماء السور، نحن نقول ترتيب السور. نعم بعضهم قال اجتهادي وبعضهم قال توقيفي اصطلاحي، اصطلح عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فلا تجوز مخالفتهم. والله تعالى أعلم، صلى الله عليه وسلم.